منو مولا؟ عمو عمو عمو. ها؟ أشتي أقول لك سر. ليش؟ عمو عمو عمو. تفضل. اسمعني وبسر. بابا بيقول لي. إيش قال لك؟ من يتصل لي. أيوه. ولو ما ضحك. أو. ويصير يتمدد. نعم. علمني يا كبير. هربيا. وأنا مستغرب. ما هي وينو؟ أبي حالة مدري وينو. من أقول له؟ قول له واحد. واحد منهم. أو بعد الجن. الو الو الو الو وين ابوك؟ ابي انا مدري وين ما اقول له. قول له واحد. واحد منو؟ المدري. هو هذا اللي دخلنا مدري. اسمع يا عم. ايوه. شو اقول لك حاجه؟ اسمع يا ولدي بطل الاغاجه. بابا بيغزل. مش معقول. كل اللي يقنن. كلنا. وامي تتفرج. ها. احنا نطحن بط. ايوه. البيت محبوسين. ظلموكم. النبي ملبوجين. وين ابوك؟ ابي انا مدري وين ما اقول له. هالجن واحد هو وين واخو كل ابو كل من ما كان. اسمعني يا عم. تمام عندك. اسعد اوقاتي لا بي امي مش في البيت. اخرج للنادي او في الشارع كلاكي. اسعد اوقاتي لا بي امي مش في البيت. وين ابوك؟ اخرج للنادي او في الشارع كلاكي. ارجم حجارة منو اولاد الحارة. واسيد اتعلق سيارة والعب بالنارة. ارجم بحجارة. وين ابوك؟ انا بحادثه الحارة. فرجم ولا في علق سيارة والعب يا بالنارة. يا ولد الله. هي يا ولد. ايوه ايوه ايوه. وين ابوك؟ شنو دمي والقفا. من معي؟ الفرقة العالمية الاخرى الطفلية في ما صرت غني لانت وانا والكل. وين ابوك يا بني؟ ليش بتضنقني؟ قل لي يا ابني جني ميديني. وين ابوك يا بني؟ قل لي يا ابني. قل ما نقمح حد. يا لا لا لا لا. قل باري يشهد. انا علي من عمو قد اتصل له. يا منعه. واحنا عم قل له. كلمة هذا الجهد. قد اتصل له. قل له واحنا عم قل له. لي ايش بتخفو؟ جلو يمكن هو مديون او لا انا مجنون او انتو مجاني مدري من المجنون. الو الو. لا الو الو. وين ابو؟ ماما جاي. منو فلت حبيبي انا يلعب بالتلفون وقول له بقول له ما يجاوب عين قح وانت لن تشتري قل مريح. منو هذا؟ الو الو. من انت يا اخي؟ من بتحاجة؟ ما قد عرفتني يا ولد. انا لضرعي انا لضرعي واسألوا التاريخ عني. انا لضرعي تتكلم ابو انا صاحبه رجاء خلوا يجاوبني ولا مش وقت الضحكة يا أخي. من أنت؟ من أنت؟ أنا من ضيع في الاتصالات. الله عليكم عليكم. تسمعوا ما بيكم؟ نسي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية. وأنت من أنت يا ولدي؟ ألو من أنت؟ الكابتن ماجد. أيوة. أحرف لاعب شوت. أجلس يوم أنا شوت أقوى لو صرت فعلة جعفورة. أيوة. عاد باقي لحن ثاني. الكابتن ماجد. الكابتن ماجد. إذا لحن ثانيها في المدرسة قايم ما يكتب واجب خوفي يا طالب لا لا توقع راسب المفروض تذاكر وتوقع رجاء. يو جو يا أخواتي نرد عليك. جالس نولع ضوء ملعبة. شغلتنا القراية. شغلتنا القراية. إيش هذا؟ إيش هذا؟ أيوه أيوه. يعني فيش أقول لك منهم؟ ذاكر ونجح وطلع على الأول وأنا أضمن لك تروح تدرس في الخارج إن شاء الله وبعدين تتجول لك في مشتك. وين أبوك يا ولدي؟ كنا نذاكر والخلع واصل يا صحابي يا صحاب من أصاه من هذا عيد خلوش الأغنية وين أبو أي شو هذا ألو ألو وين هذا أي مرة واحد كان متحشش ها مربش كذ كان عقله بيوش يشتي تعلق سيارة ودف وطلع حوش في الحارة ما صاحب المنزل منزل منزل أيوة قال له انزل انزل قال الحشاش بدون مربش خلاص أنا لي من عبوك بعد الجولة ونزلني أيا أيا أوه لقيت واحد جزع بيسحب بقرة وسط الشارع قال اليوم شابيع البقرة قلت له قل إن شاء الله قل لي للمه لي ليش لازم تبتاع بعد رحلة ساء لا وسط السوق أيوة وسط السوق سرقوا عليها البقرة ما نلقي ده لقول ده لوين البقرة ما هو قال لي سرقوها إن شاء الله وين ده الحين وين أبوك ألو ألو هو هذا ألو ألو ألو ألو وين أبوك أبي أنا مدري وين ومن حجر مسيري سايح ولا تقولي حاجة واحد صاحبه لحظة لحظة لحظة سعدي قدام هذا مش بابا ليه حر لحظة لحظة لحظة مش ممكن أدعي قلت له فاتورة حق البقالة ويش حق الجعالة أيوة والمعجر جالة وبيضك حالة وين أبوك أبي هنا أبي نوم له يومين اتصل بعدين أيوة أنا أبي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليكم السلام عليكم يا ولدي وعليكم السلام لحظة اسمع يا عم ايش ساعدني تسلم كيف ساعدك أكلت التركات ايوه وما أكل جاك مش معقول أمي لو تدري حتلبي جاك تضرب لي إبرة يا فعلك كيف أفعل قل لي أسل وجهك يا قمر بالصابون وبالحجر وصيح لأبوك يا قمر أولا رح نذبح بقر وين وأبوك يا ابني أقول لك مدري هذا يا أخي هذا الرقم حق محمد هذا منزل محمد قايد ولا ماشي الو ايوه الو انا بحاجه ابوك اصلا عنده عمل ضروري ضروري جدا قفلت على اصبعي اضحك